فتقدم أن المجمل ما افتقر إلى بيان ونظر، وتقدم أن موجبه الاشتراك والتواطؤ، ومثل للمشترك بالقروء والعين وما شابه، ومثل المتواطئ بالإنسان، والذي اعتاد الأصوليون أن يمثلوا به المتواطئ وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن بقرة جنس يشمل البقرة أي نوع منها، هي فرد منها لا يختص منها بفرد مخصوص، فكان سببا للإجمال. ثم ذكر أن المالكية المشترك عندهم مجمل إذا تجرد من القرائن المعممة والمخصصة، وذهب الباقلاني أنه يحمل على معنيه أو معانيه دفعة احتياطا، نقل عنه الرازي والذي في تقريبه يجب حمله عليهم لا يجوز حمله عليهما ولا على أحدهما. ووقفنا عند مسألة ذكرها ابن الحاجب وهو الإجمال في الفعل، وأغلب الأصوليين لم يذكروا هذا النوع، ذكروا أقسام المجمل المشترك، ذكروا الضمائر كما في قوله تعالى يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح وما شابه ذلك، لأن الضمير هنا مشترك، فحمله البعض على الزوج وحمله البعض على من بيده عقدة النكاح وهو الولي، فوقع فيه الخلاف. وذكروا هذه الأقسام كلها ولكن لم يذكروا قسم الفعل بعضهم أغلبهم، وذكره ابن الحاجب وجماعة من الأصوليين والإجمال في الفعل، ومثل له بقيامه صلى الله عليه وسلم من الصلاة تاركا للتشهد الأول عندما سجد السجدة الثانية قام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد. هذا الفعل وهو الترك النبوي هذا وعدم جلوسه لقراءة التشهد يحتمل العمد لأنه تعمد ذلك، ويوخذ منه حينئذ أن الجلوس الأول للتشهد غير واجب لأنه لو كان واجبا ما تركه عن عمد، ويحتمل أن يكون قيامه بعد السجدة الثانية تاركا الجلوس الأول للسهو، وإذا كان للسهو فإن ذلك لا يدل على عدم الوجوب لأنه إنما تركه سهوا. هذا الفعل النبوي يعتبر فعلا مجملا، احتمال أن يكون عن عمد يحتمل أن يكون عن سهو، إلا أن بعض العلماء قالوا إن هذا المثال لا يصلح للاحتجاج لأن الترك العودي يدل على العمد. لماذا يدل ترك العودي على العمد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الباطل، فلو كان تركه كان لواجب لكان الشارع قد أوجب عليه، فكان الله سبحانه وتعالى قد أرشده إلى هذا الأمر ولما أقر على تركه للواجب، لكن لما تركه ولم يريد ما يزيل هذا الخطأ من النصوص الشرعية التي تنزل عليه في حال لو كان هذا فيه خطأ، عرف حينئذ أن ترك العود يدل على العمد. إذن فهذا قالوا لا يصلح للإجمال، المثال لا يصلح للدلالة على أن الفعل مجمل، وأجيب بأن المثال صحيح لدلالة على أن هذا فعل مجمل لأن ترك العود إليه أي إلى الجلوس الأول بيان لإجماله، كان الفعل مجملا ثم تبين بترك العود إليه بأنه كان غير واجب فارتفع الإجمال في هذا الفعل بعد أن دخله. إذن هذا الفعل صحيح للتمثيل الإجمالي. ولتقريب الصورة منكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعدما سجد في الركعة الثانية السجدة الثانية وقف ولم يتشهد. هذا الفعل الآن الذي فعله النبي يحتمل أن يكون تعمد الوقوف بعد السجدة الثانية، يحتمل أن يكون سهى فوقف سهوا، إذن فالوقوف يحتمل العمد ويحتمل السهو، إذن فالفعل مجمل لكنه استمر في الصلاة فأتم الصلاة ولم يرجع إلى ذلك السجود، لم يرجع إليه، فعرف من هذا أن ذلك الفعل كان عمدا. لما لم يرجع علم أن تركه للسجود للجلوس للتشهد كان عمدا. من أين عرفنا أنه كان عمدا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الباطل، ولا يقر على الخطأ. وقد نزل في القرآن الكريم تصحيحات لأمور بناها النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد فردت بالقرآن الكريم، مثل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الزكاة. أما من استغنى فأنت عنه له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة. هذا كان في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن مكتوم، إنه كان جالسا إلى صناديد قريش يترجى ويامل إسلامهم، اشتغل بهم، فدخل علي بن أم مكتوم فسأله عن الإسلام، فقال كأنه يقول إذا أدخلت هؤلاء في الإسلام فسيكون في مصلحة الإسلام العظمى وسأنقذ بشرا كثيرا بهذا الأمر، وهذه في مصلحة شرعية، وهذا الرجل سأعلمه من بعد. ربما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد خطر في نفسه رجحان مصلحة اشتغال بهؤلاء الصناديد عن محادثة هذا العمل، لكن القرآن الكريم نزل مصححا وما يدريك لعله يزكى ويذكر ونفع، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا الزكاة، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا كتقراوك أشنو هو العرب ديال كلا؟ حرف رضع وزجر، ليس كذلك؟ هذا نزل في القرآن بالتصحيح. ونفس الأمر عندما طلب كفار قريش ماذا؟ أن يجتلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ لهم مجلسا لما يسمى بالصناديد وكبار القوم، ومجلسا لما يسمونهم بصغار القوم ومن يعتبرونهم من ضعاف القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس الأمر، لا بأس به إذا كانت فيه المصلحة الشرعية، ومن بعد الإسلام سيعمل عمله في نفوس الطغاة، ثم إذا فهموا الإسلام وتعلموه ربما يكون هذا هو الأمر الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاختيار. فنزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول هؤلاء من الله أعلم بنا أليس الله بأعلم بالشاكرين إلى آخر الآية. تصحيح لا يمكن أن يكون الإقرار على الخطأ وترك التصحيح لا يمكن أن يكون في الدين. إذن فالفعل قد دخله الإجمال، قام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الفعل الإجمال هل هو للعمد أو للسهو، ولكن لم يرجع ولم ينزل في القرآن ما يقول بأن هذا الفعل الذي فعلته قد تركت فيه ما يجب عليك فعله هو السجود. فعرف من هنا أن النبي كان ذلك عن عمد، ولو كان عن سهو لا كان ذلك قزبيا. إذن هل هذا الفعل مجمل؟ نعم مجمل. ثم جاء البيان في الترك. إذن الذين قالوا بأن هذا المثال لا يصلح لأنه يتضمن البيان في ذاته، أجيب بأن ترك العود بيان لإجماله، وهو من البيان بالفعل، لأن الترك كف النفس والكف فعل عند الأصوليين وليس تركا. جيد، إذن عرفنا الإجمال، لكن لا ينبغي أن نترك الحديث على أن الإجمال من العلماء من يوسعه ومنهم من يقصره ومنهم من يفصل. مثلا الحنفية اشتهروا بأنهم كانوا من الذين يوسعون المجمل فيدخلون فيه آية السارقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قالوا هذا من المجمل، وجعلوا من المجمل وامسحوا برؤوسه، وغير ذلك من الآيات التي نعدها من المجمل والعلماء لا يرون ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى جعل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم من المجمل، وأغلب العلماء لا يرون ذلك. لماذا؟ لأن المجمل لا نقول بأنه تحقق في اللفظ إلا إذا تعذر فهم المراد منه بوسيلة من وسائل البيان، إذا كانت العادة ستبينه هذا لا يسمى مجملا. حرمت عليكم الميتة، ماذا كان يفعل الناس بالبهائم؟ هل كانوا يلبسونها؟ هل كان الناس يلبسون البهائم؟ ماذا يفعلون بها؟ يأكلونها. ماذا يفعل الناس بالنساء؟ وش يقولون النساء ولا يتزوجونهن؟ وش كيلبسوا النساء ولا كيأكلهن ولا كيتزوجهن؟ إذن العادة عرفتنا بالمعنى المقصود فلا نحتاج إلى البيان لأنه معروف من العادة. هذا القسم غير دخل في المجمل، ليس كذلك؟ ثم انتقلوا إلى مسألة أخرى وهي كلمة اللفظ إذا تردد بين معنيين ومعنان، معنان ومعنيين، ولا قرينة تبين المراد، ولا قرينة تبين المراد. كمثل الدابة، هل نحملها على المعنى العرفي أو نحملها على المعنى اللغوي؟ والدابة في الأصل تطلق على كل ما قامت به هذه الصفة، كل ما يدب على الأرض فهو دابة، فالإنسان دابة من الدواب. الإنسان دابة لكن فيه الدابة رغم تخصم معك، فإن الدابة ماذا تفعل سوى أنك تدب، إنما تدب على الأرض. لكن هذا غيره العرف ونقله من معناه اللغوي وخصصه بما تعلمون بالباغر ولا بالحمار، ولا بعد بولنا تسمى الباغر والحمار دبة، بعد ما تسمى الحمار بوحده، ولكل قوم عرفهم. إلا أن هذا اللفظ إذا نطق هيحمل على هذا أو ذاك، هذه المسألة فيها خلاف. بعضهم قال هذا ليس من المجمل، هذا قال ليس من المجمل، لأن الظاهر لا يدخل في المجمل، والظاهر إذا عرف بشيء يدل عليه لا ندخله في المجمل، سواء ظهر بالعرف أو ظهر بقرينة أو ظهر بقصد الراوي أو ظهر بما أشبه ذلك. كذلك اللفظ إذا تردد بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، كذلك هذه مسألة فيها خلاف معروف، قد قررها صاحب المفتاح في مواطن في الخلاف بين حمل اللفظ على المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. والمثال المشهور هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، المحل في قوله صلاة، هل معناه الطواف بالبيت صلاة فيسري على الطواف جميع أحكام الصلاة من الطهارة واجتناب النجاسة وما شابه ذلك، أو المقصود بالصلاة فقط الدعاء؟ في هذه المسألة ربما إذا عقلت وقع البحث على ما نقله صاحب المفتاح عن ماذا؟ عن الحنفية ومن خالفهم كالمالكية. المالكية يقولون صلاة هنا محمولة على المعنى الشرعي، ولذلك يشترطون ماذا؟ طهارة في الطواف. والحنفية يذهبون فيه إلى تفسير الصلاة في هذا الحديث بماذا؟ بالدعاء، فلا يشترطون الطهارة. واحتج عليهم المالكية بأن الأصل أن صاحب الشرع إذا نطق باللفظ الذي له فيه اصطلاح فإنه يحمل عليه، ولا يمكن حمله على اللغة، لأن ألفاظ الشرع الأصل فيها أنها تحمل على ماذا؟ على ماذا؟ على الشرع. إذن فالمجمل هو الذي انبهم أمره ولا يفسره العرف ولا يفسره حال الراوي ولا تصحبه القرينة تبين المراد ولا يمكن حمله على الاحتياط ولا يظهر فيه وجه التيقن، هذا هو الذي يسمى بالمجمل. أما ما سوى ذلك فإنه من قسم الظاهر، ولذلك سوف نتحدث عن الظاهر من أجل أن يتميز لنا المجمل فيما بعد. ما هو الظاهر؟ الظاهر سوف يتبين حاله، فكل ما هو ظاهر فهو ليس بمجمل، ليس من قسم المجمل، حتى يبقى المجمل منفصلا عن الظاهر بخصائصه الذاتية. قضية المبين والمبيان لم يذكرها هنا، ولكن دخلت في كتب أصول الفقه، هل من الشرط أن يكون بينهما التساوي في القوة الحجية أم أنه لا يشترط؟ مسألة فيها خلاف، والراجع عند المحققين أن المبين ليس من شرطه أن يكون في درجة المبين، فالدليل الظني يبين القطعي، وخبر الآحاد يبين المتواتر، ويبين أيضا الكتاب، فلا يشترط في المبين أن يكون في درجة المبين، وإن ذهب إليه بعض الأصوليين، والصحيح أنه لا يشترط. هذه مسألة لم يذكرها هنا الشارح، ولكن يجب أن تذكر لتتميم الفائدة. ثم تقال إلى بيان معنى الإجمال، وكان عليه أن يقدمه في أول الكلام لأن التعريف يقدم على ما سواه، لكن أخره فقال والإجمال لغة الخبر والجمع اصطلاحا تردد بين احتمالين فأكثر على السواء إن غير وجود ما يبين المراد، تركه عليه يتجدهم التردد بين احتمال فأكثر على السواء من غير وجود ما يبين المراد، كان عليه أن يزيد هذا المعرفة. ثم إن اللفظ قد يكون مبينا من وجه مجملا من وجه آخر، قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فإنه مبين في الحق أنه لا بد من إثبات الحق في الزكاة فيما يحصل مما فيه الزكاة، ولكنه مجمل في المقدار. ما هو هذا الحق؟ أوجب الحق فبينه، بين وجوب الحق، لكن لم يبين مقدار هذا الحق، هل هو يكون عشورا أو نصف العشور أو أقل أو أكثر، لم يتبين في هذه الآية، وإنما قال حقه أي زكاته يوم حصاده، ولم يبين مقدار هذه الزكاة، فيكون هذا النص القرآني مبينا من جهة إثبات وجوب الحق، لكنه مجمل من جهة ماذا؟ المقدار. ولما أنهى الناظم رحمه الله الكلام عن المجمل وذكره باختصار ولم يتوسع فيه، انتقل إلى ذكر النص والظاهر. هذه العوارض التي تعرض للألفاظ، المراد ببيان حقائقها والإتيان بأمثلتها هو أنها إذا عرضت لك في النظر أن تنظر في كل لفظة على ما يقتضيه النظر فيها، مع معرفتك بالمذاهب التي تجري في تلك اللفظة والقواعد التي تساعدك على أخذ الحكم منها على الوجه الصحيح، حتى لا يختلط لديك الظاهر بالمجمل ويختلط لديك النص بالظاهر، اختلط لديك المبين بالمجمل. الغرض من هذا كله هو أن تعرف هذه الألفاظ على حقيقتها، ثم تتعامل معها بما تقرر لديك من المعارف التي تستعمل في فهمها واستخراج الأحكام منها، فهذا هو الغرض. ولا ينبغي للمرء أن يستهين بالتحقيق في كل لفظة على حدة، لأن حتى كبار النظار وعلماء الشرع يقع لهم في بعض المواطن الاختلاط بين بعض الألفاظ مع بعض، ولكن المحققون الذين يدققون في التعاريف ويغوصون في الأعماق يجدون الفروق بينها بدقة النظر، وأنت إذا تأملت ما يكتبه علماء هذا الشأن وجدت أمثلة من هذا الصنف، اختلاط بين اللفظ واللفظ، فيعامل هذا اللفظ معاملة ذاك اللفظ الذي لا يحتاج إلى تلك القواعد فيستعملها فيه، أو هذا يحتاج إلى قواعد أخرى فيستعمل فيه قواعد لا يحتاج إليها. الغرض من هذا هو الضبط لكل عارض عرض لللفظ، لأن ذلك هو الذي يعينك على طريقة فهمه والتصرف فيها الوجه الصحيح. عارف لك المجمل، أنت أصلا عارف كيف تتصرف مع المجمل، عارف مبينة المجمل، عارف الحدود ديال المجمل، عارف المذاهب التي في أصناف المجمل. وإذا عرض لديك غيره فأنت تستعمل معه القواعد التي تقررت في نفسك وكنت حافظا لها، تستحضرها في حقيقه وفي أخذ الأحكام منه. إذن هذا هو المراد في هذا الشأن، ولا يمكن أن نقول بأن هذا مفتوح، لأن المرأة متى إذا تعلم جملا من الأصول فله الحق في أن يقول أنني اكتسبت الآن أدوات الاجتهاد. اللهم إلا بتد الاجتهاد ديال هاد الناس المعاصرين، هاد الناس هاد العصريين، هذا مسألة أخرى. الاجتهاد عليه هو الخاطر، إذا خطط لها شي حاجة بالبال ديالو وعجباته يقول لك هذا اجتهاد، تعجبه شي حاجة وتخطر بباله وتستحسنه له مزاج وتتفق مع المزاج النفسي ديالو ويتكى على شي لفظ من الألفاظ الشرعية مع جنس من الدليل، سواء كان يعطي هذا المعنى أو لا يعطيه. وإذا سألته قال لك اجتهدت. لا يمكن أن يمكن السفهاء من الدين، الدين له ضوابطه وله قواعده، وأهل السفه هم كل من يخترق حدود القواعد والضوابط الشرعية في الحديث عن الدين، وإلا آل الأمر إلى الفساد في الأرض. إذن عرفنا المجمل فلننتقل إلى النص. النص قول مفهم معناه من غير أن يقبل ما عداه، فظن أن النص حدثنا عنه فيما تقدم. إن النص هو القول أي اللفظ المفهم لمعناه، أي الدال عليه قطعا دلالة قطعية من غير أن يقبل ما عداه، أي هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره كأسماء الأعداد. وفيه اصطلاحة أخرى نبهنا عليها قبل هذا في الكلام عليكم القرآن الزين عسو بكلام العرب. النص قدم أن المقصود به إذا كان يقابل الظاهر، قابل الظاهر في المقصود به هو اللفظ الذي يدل على معنى واحد لا يقبل غيره، وهو قرين في حقيقة الأمر صعب الوجود، وحتى محل وجوده كان محدودا، فذكروا له بعض النصوص النادرة، مثلا قل هو الله أحد وما شابه ذلك من الأدلة التي قالوا بأنها نصية قطعية في الدلالة في جلالتها لا يتطرق إليها أبدا احتمال، ولا يقبل ما عدا المعنى الواحد. ومثل له هنا بأسماء الأعداد، ونعم الذي عليه جماهير الأصوليين أن أسماء الأعداد من النصوص من النص، فإذا قال الله تعالى 10 أو 9 أو 8 في مقام الأحكام في النصوص الشرعية في مقام الأحكام فهي نصوص يجب أن لا تؤخذ إلا بمعناها، وقد تريد في السنة أو في غيرها هي الأعداد ولكنها ليست نصوصا، لأنه يقع ما يسمى بماذا؟ بالجبر، ويسمى ما يسمى بالإلغاء. بالإلغاء هذا معروف أن الإنسان مثلا الشيء قد يكون 4.5 فيقع الجبر فيقول 5، هذا معروف في كلام العرب، وقد يكون 4.5 ويستعمل الإلغاء فيقول 4 فيلغي الكسر، فإلغاء الكسر وجبر الكسر موجود في كلام العرب، إذن فهي ليست نصوصا، لأن النص ما دام العدد يمكن يدخله الجبر يمكن يدخله الإلغاء، فهذا يؤدي إلى أن يشك في دلالته فيحتمل أن يكون 4.5 ولا 4.4 يمكن يكون 4 يمكن يكون 3.5، فدخله هذا الاحتمال وإن كان ضعيفا، ولكن في أحكام الشرعية لا يدخله الجبر ولا يدخله الإلغاء. 4 أشهر و10 فصيام 3 أيام فصيام 2 شهر متتابعين هذه نصوص لا يدخلها، لم يقل أحد من علماء الأرض إن هذه الأعداد في القرآن التي سيقت في مساقات الأحكام جاءت في مساقات الأحكام أنها قد دخلها الجبر أو دخلها الإلغاء. والذي اشتهران ومثل به هو اسم العالم كمكة والمدينة، فمكة والمدينة وزيد وعمر هذا هو المشهور، وفي هذا الأمر بحث، لأن النص هل هو المقصود به النص المركب أو النص المفرد، المسألة فيها خلاف بين السبكي وغيره من الأصوليين، ومن أراد أن يرجع إليها فرجع إليها في جمع الجوامع في باب النص فإن لهم معه فيه بحوث حيث مثل بزيد هناك. ثم قال وفيه اصطلاحات أخرى، أي في النص ذكرها قبل في الكلام على كون القرآن جامس بالعرب، مقصود بالنص الذي ذكره هو أنه يطلق النص في مقابلة قطعة الكلام، فيقال نص من الكتاب أو نص من السنة بمقاطعة من الكلام، وهذا قد تقدم ذكره فلا حاجة إلى إعانته. إذن هذا هو النص، والنص يجب أن نعلم بأن من خالفه في معناه القرآن فإنه يعد ممن جحد الضروري. ثم إن كان اللفظ ليس نصا فإنه يكون ظاهرا، وإليه أشار بقوله وإن يكون لغيره يحتمل معه سواه فاسم ذا المحتمل والظاهر الذي مرجحا بدأ وعكسه مؤول إن عضد، يعني وإن يكون اللفظ يحتمل معنى غير معناه حال كونه سواء معه أي مستويا معه في احتماله ذلك المشترك، فذلك اللفظ اسمه في اصطلاح الأصولين المحتمل وهو المجمل، كقولك توب زيد جون، فإنه يحتمل أنه أبيض وأسود على السواء. إذن فإذا كان اللفظ ليس نصا فإنه قد يكون مجملا، كما في قولك توب زيد جون، لأن كلمة جون من الأضداد، وألفاظ الأضداد ثابتة في لغة العرب، حتى إنه كتبت فيها كتب، كتاب الأضداد المعروف المشهور. توب زيد جون يحتمل أنه أبيض يحتمل أنه أسود على السواء، لا يوجد قرينة تدل على أنه أبيض ولا على أنه أسود، ففي مثل هذه الألفاظ يجب التوقف وعدم الحكم بهذا الوصف أو ذاك إلا بالبينة، ولو أنه قال مثلا ثوب زيد جون كالترجي لزال الإبهام، ولو قال كالليل لزال الإبهام، ولو جاءت قرينة تدل على البيان كمثل عرف البلد لزال الإجمال، إذا كان الرجال في ذلك البلد لا يلبسون الأسود إنما يلبسون الأبيض أو العكس، إذا كان الرجال في ذلك البلد لا يلبسون إلا الأسود زال الإجمال، فالإجمال يزول بكل ما يبين التحديد والتعيين سواء كان بلفظ أو كان بعرف أو كان بشيء لازم للمراد، لكن إذا تعذر وجود ما المبين فالأصل في مثل هذا التوقف وعدم الحكم، لأن الحكم بلا دليل تحكم وترجيح بلا رسالة وهو ممنوع، وقد تقدم الحديث عن المجمل فلا نعيده. ثم قال والظاهر الذي مرجحا بدا، يعني أن الظاهر هو اللفظ الذي بدا أي ظهر حال كونه مرجحا في معنى ومرجوحا في آخر، فإنه يسمى ظاهرا في المعنى الراجح فيه. الظاهر اللفظ الظاهر هو الذي فيه معنيان لكن أحدهما مرجح والثاني مرجوح، وهذا هو الكثير في حقيقة الأمر في الشريعة، هذه هي لغة الشرع الخطاب بالظاهر، المعنى الراجح والمعنى المرجوح، أغلب هذا هو الموجود في ألفاظ الكتاب والسنة وهو العمدة في الأحكام وهو الذي به الخطاب والتبليغ على الأصل، وسمي ظاهرا لأن دلالته ظاهرة، وفي الاصطلاح يقولون ما دل دلالة ظنية إما بالوضع كالأسد وإما بالعرف كالغائط، فقولك رأيت أسدا أو غائطا معناهما الرجع الحي والمفترس والنجس، والمعنى المرجوح الرجل الشجاع والمكان المنخفض. جيد، أمر الظاهر هذا يجب أن نعلم بأن لعلماء المسلمين فيه طريقة واحدة، وأنها العمدة وأنها القاعدة الثابتة الراسخة الأصلية القطعية، وأن من أراد أن يدخل من ذلك من باب الاحتمال فإنه يصد. بعض الناس عندما تحتج عليه بآية يقول لك نعم معنى المعنى ديالها هذا ويحتمل، ويذكر لك المعنى المرجوح ويذهب إلى المعنى المرجوح يحتمل. هذه المسألة فصلت في كتب الفقه والأصول، انتهى فيها النظر والبحث في تأصيلها وإسنادها، وهو أن الذي عليه العمدة هو الظاهر، والله سبحانه وتعالى في كتابه أمر باتباع هذا الأمر، وكذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم بهذا الأمر وجعله منهجا في الفهم والتبليغ، ثم جاء علماء الصحابة والتابعون فقرروا هذه القاعدة ومضت عليها الأمة، وهذه عليه الإجماع، ولا عبرة بمن أراد أن يقول بأنه من باب الإغراض ومن باب حب الادعاء أنه قد نظر نظرا أفحص أو أعمق في النصوص، ولا عبرة بقوله بأن المعنى المرجوح هو الذي نذهب إليه لأمور يراها هو. الظاهر هو الأصل في الشرع، ولما مس بشيء من المبالغة في الخروج عنه ظهر مذهب الظاهرية، عندما رأى بأن الظاهر يترك لأمور يراها ضعيفة نشأ مذهب الظاهر. بهذا السبب ده. أنهم يرون أن النصوص الشرعية في ظواهرها قد تركت بسبب اعتبارات لا يحق أن يعتد بها في نظرهم، فصمروا عن شاعر الجد وقالوا بأن قوما أنشأوا قواعد يتركون بها ظواهر الكتاب والسنة، فاشتد ابن حزم في هذا الباب وهاجم القوم على أن في كلامه ما يعتبر حقيقة راجحا، وفي بعض كلامه ما يمكن أن يعتبر بأنه رأي فقهي قد يساويه القول الآخر لوجود القرائن والأدلة عند الطرف الآخر. ما يهم هنا هو أن الظاهر هو مذهب جميع علماء الأرض، إلا أن الذي فيه الخلاف متى يكون هذا الظاهر واجبا البقاء عليه ومتى يكون جائزا الانتقال عنه، هذا هو الذي فيه. أما علماء السنة كلهم من أهل الظاهر، لأنهم لا يقبلون الباطل، كلهم من أهل الظاهر ولا يقبلون الباطل ولا يقبلون التأويل إلا بدليل، هذا هو الأصل عند المسلم، كلهم ظاهر، إلا أن الظاهر اختصت بذلك الاسم لأنها قصرت موجبات التأويل وموجبات الانتقال على الظاهر، وفرضت على الناس حمل الألفاظ على ظواهرها بدون نظر إلى بعض الاعتبارات التي ينظر فيها الفقهاء الآخرون، لأنهم يرون اعتبارات عقادية لازمة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أولا أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، ولو أراد أن يبين لفظا على وجه آخر لذكره، هذا وجه. وجه الثاني أن القرآن على قمة البلاغة، ولا يمكن أبدا أن يكون الكلام بليغا إلا إذا كانت في صفة البيان، والبيان من شرطه مطابقة اللفظ للمعنى، هذا تمام. ثم إن الذي يتكلم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ خلق الله على وجه الأرض، لا يعوزه إذا أراد لفظا آخر أن يقوله، ولا يعوزه أن يبين الشيء إذا أراده على غير ما يزل عليه الظاهر. هو أفصح خلقنا. بهذه الاعتبارات العقادية دخل الظاهرية في هذا الباب وقاوموا كثيرا من القواعد التي جاء بها الفقهاء، وقالوا بأنها يعمل بها في فهم النصوص معروفة. من هؤلاء المالك، من المالكية كما تعلمون أتمدون عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة قاعدة. والظاهرية يرون أن لا يمكن أبدا أن يمس ظاهر النص بعمل علان ولا بعمل فلان، وأن ظاهر النص يبقى على ظاهره إلى أن يأتي ظاهر آخر من صاحب الشرع يبين المعنى ومراده إذا كان غير ظاهره. وهكذا فعلوا في قواعد كثيرة مثل سد الذريعة ومثل النظر في المآل ومثل كل ذلك معنى استعماله في فهم النصوص. إذن فالظاهر أصل مجمع عليه، ثم افترق القوم فمنهم من تشدد في أخذ الظاهر ومحى كثيرا من القواعد. ما ندخلش نهائيا لو الظاهر ذي النص، لا العلة معتبرة ولا الحكمة يعرج عليها ولا التسوية بين المذكور وغير المذكور مقبولة. الظاهر فما هو معنى؟ بعض العلماء قالوا لا، أدلة الشرع يبين بعضها بعض ولا بد منه، والذي أنزل هذا هو الذي أنزل هذا، والذي أنزل هذا الكتاب هو الذي علم هذه القاعدة، والذي أسس هذا الأصل هو الذي أنزل هذا النص، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الحديث، هو الذي علمنا هذه القاعدة. فيعمل بهما معا جمعا للبيان والتوضيح والتفسير وكذا إلى آخره. إذن فالظاهر مقبول على كل حال وواجب الأخذ به بلا نقاش، إلا أنه متى يكون هذا الظاهر يستعان في فهمه بقواعد الخارجية، ومتى لا يستعان هذا فيه خلاف معروف بين الظاهرية وغيره. جيد، قوم يستهينون بالظن في هذا المقام ويقولون بأن قصار النظر فيه هو الظن الغالب. الظن الغالب إذا كنت من أهل النظر في الفقه سوف تعلم بأنه عند المجتهد ينزل منزلة العلم القطعي، وهذا ما خفي على كثير من الناس الذين يعترضون على الفقه. سيقول قصار اللفظ الظاهر أنه يعطي الظن الغالب، إذا قلت رأيت أسدا معناها من الحيوان المفترس مثلا، ولكن يمكن يكون رجل شجاع، السيد يمكن يقصد رجل شجاع، ماشي بعيد يقصد رجل شجاع. إذن فالظن الغالب أنه حيوان مفترس، والظن آخر الذي يقابله يمكن يكون أسد، يمكن يكون رجل شجاع، يمكن يكون رجل شجاع، يمكن كنا بعيد شوية لأنه ما درس فيه القارنة. هذا الظن الغالب يستهين به بعض الناس ويقول بأنه لا يمكننا أن نحرج الناس وندخلهم في إلزامات شرعية ودينية وقيود فقط بغلبة الظن. يعني مثلا العلمانيين إيش كيقولوا في الظن؟ أنتم عارفين تشتزوا على عباد الله في نصوص محتملة والنص حمال أوجه. حمال أوجه، أي الله أعطينا حمال أوجه فيه. وحتى هذا المثقفين حتى هم هذا الناس ديال كليات وهذا الشيء يسمى بالأساتذة في الكلية وهذا الشيء حمال أوجه في ما كانوا في مجلس النص حمال أوجه. والله إذا حمر يحمر على الأعلى الناجح، يقول الحمر هو الناجح، يلا لكن حمال أوجه، يلا قام يقول لنا ما لكن حمال أوجه، شو حمال أوجه؟ أسمع هذا الكلام ديال ابن عبد الله بن عباس في خطابة العقائد وتعارض النصوص الظواهر النصوص من غير بيان السنة، لا تجمع بالسنة لأن هذوك الناس ما تبغوش تجمع بين الأدلة، راه إذا ما جمعت لهم الأدلة راه غادي غادي غادي يقول لك أدلة في القرآن ولكن يستدلوا بها في ظاهرها مع أن خالي من البيان النبوي، فسوف يقعون عليك في الحظ. ظنوا بأن هذا المقصود منه هو أن القرآن راه تخلد في السنة 20 وجه، كيف يمكن هذا؟ يلا اشتروا لنا بهذا، انتم قرأوا القرآن وخرجوا منه هذا حملوا أوجوه. فين كاين في القرآن حملوا؟ فين كاين في السنة حملوا؟ كاين جوج اللي كاين النص والظاهر، والمجمل الحكم ديالو معروف شنو كاين، والمؤول راه كنمشيو فيه لأنه من الظاهر، فالمؤول من الظاهر، القسم ديال الظاهر هذا، فين كاين حملوا أوجوه؟ وعزيز عليهم هذا الهضرة، عندما تحاججه بآية بنص شرعي يقول لك نعم نعم ظاهر كاين، ولكن كتعرف دابا النص حمال أوجه، وما عرفناش حنا إلا حنا ما عارفينش على الوجوه، الله أعلم، حنا دابا كيبان لنا بعض المرات كنضربوا مع شي حاجة كتخرج لك واحد المعنى مرجوح وراجح، ولا نص ولا مجمل ولا مؤول، هذا الشيء تيخرج، ما تخرج لا حمال أوجه ولا حمالة الحطب، تخرج والو، هذا راه غير نوع من الاستعمال كما قال علي بن أبي طالب كلمة حق أريد بها أريد بها باطل، لا يشك في ظن المجتهد لأنه ينزل من زيت العلم. في فهم النص الشرعي، ما نقولش تقول لي الظن هنا غير ظن غالب وصفوة تنتهي القصة، فإذا راه معنى راه معنى سقط. ظن المجتهد الغالبي ينزل من زيت العيدين ولذلك يكون حجة في دين الله وشرعه. ودابا سبحان الله العظيم هذا العصر مولع هنا بكلمة الاجتهاد. شي ما تلقيت مع شي وحدة من هذه المثقفين الحمد لله خصنا دابا نوضوا بالعلوم الشرعية باش الناس يوصلوا درجة الاجتهاد. الناس يجتهدوا خصنا الاجتهاد اجتهاد خصنا يجتهدوا بركة من الجمول بركة يا سيدي كما قال هذاك اللي يصب الحريرة وقع سخونة ما يمنعك من الحريرة إلا صح إلا طارق ليك سميتو تفضل اجتهد اسمها تفضل شكون اللي منعك تفضل اجتهد. اجتهاد في الترجيح الذي هو أدنى درجات الاجتهاد يحتاج إلى إنسان متمرس جدا في الفروق بين المتشابهات وهذا الدقة في فهم أولا القواعد الأساسية في هذا الباب يحتاج فيها المرء إلى أن يكون مستوعبا استيعابا دقيقا لمذهب واحد. إيش يكون مذهب الله؟ مذهب واحد يستوعب استيعابا تاما ويعرف الفوارق والدقائق والاعتبارات والصفات الواردة والصفات الخافية والصفات الملغاة والصفات المعتبرة والصفات التي لا تعارض والصفات التي تعارض كل هذا يستحضره في ذهنه قبل أن يذهب إلى الترجيح وليس كما يتوهم البعض. ما النفس إذا تشوقت إلى شيء فحسن أن تتشوق ولكن لا بد من السبيل للوصول إليه. واضح هذا الأمر. إذا فالضائع شقنا على الدائرة هنا علاش؟ لأن هذا الدائرة لك يتضب بزاف من جهات مختلفة. أولا من جهات أن البعض يدهي تعدد المذاهب في فهم الدائرة وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح لأن الأمة الإسلامية كلها السنة بعد كلهم من أهل الظاهر السنة من أهل الظاهر وهذاك الظاهر الذي تجدونه مؤولا عندهم أراه بموجب دليل شرعي آخر والذي أوجب ذلك أو بقاعدة تأصلت في الدين هي موجبة النقل عنه. والظاهرية إذا تشددوا في الظاهر فلما رأوه من بعض الإنشيلات شافوا التشيب في بعض القياس وشافوا اللعب عن بعض الناس الذين وسعوا دائرة القياس حتى دخلوا في شيء أمور ما أنزل الله بها من سلطان ودخلوا في الفهم ديال النصوص بعد الاعتبارات الساقطة فاجتهدوا من أجل رد الاعتبار للدار ولكن تشددوا. نرجع إلى الأمر الأول. إذا سمعنا كلمة الغائط الغائط الأصل في الأرض مطمئنة هذا هو الأصل في اللغة ولكن أن إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى ما هو معروف فهذا هو المعنى الظاهر فيها. أما المعنى الأصلي فيها والأرض منخفضة فإنه ماذا؟ فإنه مرجوح. غاية تقول لي بماذا أعرف الراجح من المرجوح؟ شلا تقول لي راه قلنا من الصباح راه كاين الحقيقة هي الأصل الذي عليه العمدة في الراجح لأن الحقيقة لأن خذ بالحقيقة والحقيقة ديال كل متكلم بحسبه. إذا كان الذي تكلم هو صاحب اللغة فالحقيقة اللغوية هي الظاهر. إذا كان الذي تكلم هو صاحب الشرع فلغة صاحب الشرع هي الظاهر. إذا كان الذي تكلم هو صاحب عرف خاص فالذي تكلم به هو الظاهر. فافهم ثم تزر الألفاظ على ما وضعت له. اللفظ العام وضع للعموم هذا هو الظاهر. ثم المباحثه الأصوليون وهو الأمر والنهي وكذا حتى قرروا في أن الأمر الوجوب هذا هو الظاهر. النهي للتحريم هذا هو الظاهر. الكلام إذا كان مترددا بين معنين أو معانين هل تحمله على معنين ومعنى بحسب مذهبك؟ فإن كنت تحمله على معنى فهذا هو الظاهر وإن كنت تحمله على معنى واحد فهذا هو الظاهر عندك. وهكذا مفهوم الظاهر شنو هو؟ الظاهر بحسب المتكلم هذا هو الأساس هذه هي الدرجة الأولى. جاء واحد مثلا في بلادهم عندهم عرف أنهم يطلقون الطعام مثلا على الشاعر وقال تصدقت بكل طعام في بيتي. رحنا غادي نمشيو لديك الشاعر في البيت ديالو نخرجوه ونديروه صدقة نظرا لأن الحقيقة العرفية هي التي يبنى عليها في هذه المقامات في باب الوصايا في باب الطلاق في باب الندب هذه حقيقة. وإذا تكلم صاحب الشرع القرآن أو السنة فإن الحقائق الشرعية هي الأصل وأغلب الألفاظ نقلت إلى معاني جديدة لأن معنى قول القرآن عربيا ليس معناه عربيا في اللغة العربية لا يمكن أبدا بل المقصود فيه أنه ركب تركيبا عربيا وفيه من أساليب العربية وطرق التعبير ما في العربية هذا هو المقصود. ماشي مثلا أي كلمة أن تقرأها في الأحكام الشرعية لا مبقتش لغة بدأ بأبسط المسائل. بدأ مثلا بفرائض الوضوء، راه الغسل راه ماشي لغة، راه الوجه ماشي لغة، راه الأذنين ماشي لغة، راه اليدين راه ماشي لغة، راه الرجلين ماشي لغة، لا بد من التحديد الشرعي. ولذلك الفقهاء عرفوه الغسل بأنه لا بد أن يشمل هنا، ولا بد أن تحك لحيتك حتى يدخل الماء، فإن لم يكن يدخلها الماء لا بد من المسح عليها. شنو هذا؟ دخل هذا في اللغة، هذه تدقيقات وهذه التعريفات، هذه اللغة تأتي بها. ولا بد من إدخال الوتدين وإن كان أصلع فليمسح حد الشعر ولا يتجاوزه، وإن كان أغم فليحك المحل الذي نزل إليه الشعر. هذا كله داخل من في الوجه. وإذا تكلم صاحب الشرع بالفضيل فلا بد من البحث عن حقيقته الشرعية أولا، لا يقنع فيها باللغة، لأن الاقتناع فيه باللغة فيه هذه طريقة الذين يأخذون الشرع على غير وجهه. أصله في كلام الشرعي أن يحمل على الحقائق الشرعية، مفهوم؟ أنت تكون غض تسمع الرسول كيقول مثلا شي الفضاء شي الفضاء شي الفضاء في الحديث ولا شي حاجة في القرآن، وتمشي تفسر عليهم باللغة، راه خصك تبحث بعدا واش بقيت في اللغة ولا انتقلت. يجب إذا سمعت أولا أن تبحث ماذا يراد بذلك اللفظ قبل أن تفسرها، لأنها قد يقصد بها معنى عاما أو خاصا أو صورة معينة، ثم تذهب إلى تفسيرها لغة. بحث فإن وجدت حينئذ أنها بقيت على أصلها اللغوي فلا بأس، وإن وجدت بأنها انتقلت إلى معنى شرعي فيجب أن تغوص في هذا المعنى حتى تتصوره كما هو في نظر الشارع. هذا هو الأصل. ومن هنا يأتي كثير من الغلط الذين يدخلون في النصوص الشرعية بدون التدقيق في حدودها الظاهرة وفي حدود معناها العام، لأن كاين تفسير اللفظ بوحده، كاين تفسير النص معه، تفسير النص معه تحتاج إلى الأدلة التي تبينه وما يسمى بالجمع عند الفقهاء، وتفسير اللفظ وحده تحتاج إلى المصطلح الشرعي فيه حتى تعرف ما المراد به، أليس كذلك؟ نعم. فكل لفظ شرعي يحدد بحسب مراد الشرع منه، ولا بد أن تكون له حقيقة الشرع، وهذا هو الأصل. إذن فهذا هو الظاهر في لفظ الشرع. مفهوم؟ جيد. ننتقل إلى المؤول. ما هو المؤول؟ المؤول هو المخرج عن الظاهر، وهو أيضا من قسم الظاهر، واللفظ الذي يخرج عن ظاهر الأصلي هو أيضا من قسم الظاهر، لأن من قسم المبين، بغيت نقول هو من قسم المبين، لأن المؤول من قسم المبين ليس من قسم الظاهر. المؤول هو اللفظ الدال على معنى مرجوح فيه، فاللفظ يسمى باعتبار المعنى الرجحي فيه ظاهرا، وباعتبار المعنى المرجوح فيه مؤولا، وإنما يعمل بالتأويل. إن عضد أي قواه دليل آخر من الشرع موافق له، وإلا فلا. هذا هو الأصل. التأويل لا يصار إليه إلا بثبوت دليل شرعي آخر يوجب ذلك، وهذا سيأتي الحديث عنه. قال في التنقيح: المؤول هو الاحتمال الخفي مع الظاهر المأخوذ من المثال، إما لأنه يؤول إلى الظاهر بسبب الدليل العاضد له. وقال ابن الحاجب: التأويل من آل يؤول أي رجع، وفي الاصطلاح من الظاهر على المحتمل المرجوح، وإن أردت الصحيح زدت بدليل يسيره راجحا. هذا هو الدليل، هذا هو المؤول. لكن متى نذهب إلى المؤول؟ المؤول لا يصار إليه إلا إذا تعذر الأخذ بالظاهر. ما الذي يعلمنا بأنه تعذر الأخذ بالظاهر؟ الذي يعرفنا بذلك إما العقل، استحالة ذلك عقلا، أو استحالة ذلك شرعا، أو الدليل الشرعي على أنه غير مراد. ده هو الأمور. شوف مثلا الدليل لا يمكن أن نحمله على ظاهره، كيف نحمله على الظاهر؟ لأن أدلة الشرع كلها تشهد بأن ظاهره غير مقصود، فيسمى هذا مهجور الظاهر، مفهوم؟ لأن الألفاظ كما هو معلوم رحنا ما تنقرهاش الآن باش فقط نعرفوا السميات، باش نعرفوا السميات راح تبغى نعرف حتى المذاهب، لأن هذه المذاهب التي معها هي التي تجعل الذهن يكون متحركا وقادرا على التوسع في الفهم. مثلا جاء واحد السيد مثلا وقال لي: حرمت عليكم الميتة. قال لك السيدي هنا الفعل محذوف، وأنا أقول هنا بالتعميم، فأقول: حرمت عليكم الميتة، حرم عليكم بيعها، مسها، أكلها شمها الاقتراب منها ودخلت مجموعة من الأشياء هنا. ويقولك أنا من الذين يقولون بالتعليم عند الحج. هذا الرجل الآن وشهد معنا عنده هنا من باب المؤول ولا من باب الظاهر؟ هذا من باب المؤول، لأن الظاهر بالنسبة لك أنت على حسب ما تقرر عندك أن إسناد الفعل إلى الذات يعرفه العرف، هذا الذي قررناه في الظاهر. قلنا إسناد الفعل إلى الذات مع استحالة وقوع الفعل على الذات لأنه لا تكليف إلا بالفعلين فإنه يعرفه العرف، هذا هو الظاهر. سأشري هنا جاء ذاك وبغي تخلي كل شيء، لا تمس الميتة، لا تشمها، لا تقترب منها، لا تبيعها، لا تأكلها، لا تنظروا إلى كل حرمت عليكم الميتة نظروا إليها وشمها والاقتراب منها وبيعها وكذا. هذا يسمى مؤولا أو غير مؤول؟ يسمى مؤولا بالنسبة إليك. ولهذا هذا الشخص الآن في هذا التفسير الذي جاء به يحتاج في هذا الذي يدعيه إلى الأدلة الشرعية التي تدل على هذا الذي ادعاه. أما أنت فأنت صاحب الظاهر فأنت لا تحتاج إلى أي دليل لأن العرف الذي معك يكفي حجة على هذا الذي ادعيته. واضح؟ فلذلك التأويل ما معناه؟ هو أن اللفظ قد يكون له معنى مقررا ثم يأتي إنسان وأراد أن يصرفه إلى معنى آخر، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يقبل منه ما يدعيه إلا إذا أتى بماذا؟ إلا إذا أتى بدليل شرعي في هذا المقام. جاي مثلا بعض الناس يقولون بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع، بأن الحديث فيه أن المرأة لا يحرم عليها أن تجمع الصلاة للرجال، أصلا جمعها للنساء رافي الخلاف الفقه المعروف. ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجال النساء شقائق الرجال في الأحكام، هكذا سيقول ويسوي بينهما بدلالة العموم. هذا هو الحكم الذي سيأتي به. هذا الشخص الآن بهذا اللفظ هذا استدل بظاهره ليس كذلك، ولكن هل هذا القول أنا الذي قاله هذا صحيح أو فاسد؟ على كل حال نقول بأنه فاسد. لا فاسد. لماذا؟ لأن هذا اللفظ مؤول. ما معنى مؤول؟ أنه مخرج عن ظاهره، والمقصود به أن المرأة أن النساء شقائق الرجال في بعض الأحكام، بدليل أن الشرع أعطى للمرأة أحكاما لا تعطى للرجل، وللرجل أحكام لا تعطى لماذا؟ للمرأة. ففرق بينهما في أحكام وجمع بينهما في أحكام، وذلك تجده مفرقا في أبواب الفقه، من باب الصلاة النساء شقائق الرجال في الصلاة، والمرأة تجهر تجهر في الصلاة وتجهر فتجهر الرجل يجهر. هل المرأة الآن تكشف وما يكشفه الرجل في الصلاة؟ ها رجل غير سروال يصلي، ها سروال ولا شي حاجة ويصلي، سم العورة ديالو بشي حاجة ويصلي. ها المرأة لا بد أن تتغطى. والأصل عند بعض الفقهاء على كل حال أن المرأة في الصلاة تنضم والرجل يتوسع، كذلك عند المالكي على كل حال أن بعض الفقهاء يرى أن هذا ليس واجب على المرأة. ثم المرأة تقيم ولا تقيم؟ تقيم لكن بالسر، لا تقيم جهرا. هذه المرأة تؤدين؟ لا تؤدين. ونخرج من باب الصلاة، نصل من باب الزهن، نصل من باب الحج، نصل من باب المعاملات، نصل من باب النكاح، فنجد أن كثير من الأحكام لا تعطى للمرأة وتعطى للرجل، وتشوف الرجل حتى هو ممنوع عليه شي أمور، والرجل عنده الحق ديال الحضانة الأول إذا كانت خاصة مع المرأة، يقول لي أنا غادي نهز هذا الدري، أنا غادي نربيه أنت لا حق لك فيه، ممكن؟ لا، الرضاعة والحضانة لمن؟ للمرأة وللرجل. هل يمكن أن يستعمل الحرير؟ هل يمكن أن يستعمل الذهب؟ لا يمكن أن يستعمل هذا، فأعطي هذا للمرأة وأعطي هذا للرجل وفصل الصعب بينهما. فالاستدلال بهذا الحديث في مقام الاشتراك العام في الأحكام يدل على الجهل بالشريعة وما بنيت عليه. إذن فهذا دليل فاسد. فالذي استدل بالدليل المؤول في محل الظاهر العام يعتبر مخطئا كالذي استدل بالمؤول في محل الظاهر. واضح الأمر. إذن خلاصة الكلام هنا أن الغرض من دراسة ألفاظ هذه الألفاظ هي أن التي هي التي عليها المدار في بناء الفقه واستنباط الأحكام التي عليها المدار، وهي التي تتعرض لك وأنت تبحث عن الأحكام الشرعية. وهذه الألفاظ يجب أن تكون متقنا لها في حقائقها حتى لا تختلط لك بعضها ببعض. وإذا فصلت هذا عن هذا مع معرفة حقيقة قواعد التي تخدم كل لفظ، فأنت تتصرف حينئذ في الضوابط العلمية في كل لفظ عرض لك على الوجه المطلوب. وليس المقصود كما تقول هذا العصر المجتهد، ولكن على الأقل غير باش نفهمه بعد أما الاجتهاد دينا راه باين حنا غادي نجتهدوا مزيان اجتهادوا شي زادي لك هنا ولكن شنو هذا كيشرح شي جمهور الاصطلاح أخبار وجهات الأصغر وجهات الأكبر من هنا وشخص القضية واضحة. وتجريئة العوام والناس وهاد الناس دابا ديال العصر هاد الناس اللي عندهم هاد الوباء ديال الاعتداء على الشريعة بدعوى الاجتهاد، هذا دابا يجب على الإنسان أن يكفهم وأن يعلمهم بأنهم لا حق لهم في هذا الأمر وليسوا من أهله. يكفيه من يعرف أن عليهم 5 صلوات وأن عليهم يحجوا ويصلوا ويزكوا ويجتنبوا الحرام وكذا، ما هو ضروري الذي يعرفه الأمة بارك عليهم. أما إذا بغينا نتحققوا في المسائل راه العامي دابا اللي كيدعي بأنه ينظر في النص، راه لو أننا عرضنا عليه آية واحدة وطلبنا منه تخريجها تخريجا على مذهب مالك وعلى مذهب الشافعي في معنى الحروف والكلمات وتحقيقها، راه كنا على يقين بأنه لا يستطيع أن يخرج منها. على أية حال بعد هذه المسائل المسائل البسيطة الآن التجرؤ على فقط حنقنا الجمال فواحد يكون ناشد ديال الأصول ولا شيء جوج كلمات ديال الأصول صافي، راه حنا ولينا كنبقنا نتفخموا على أهل العلم وكنا نتبجحوا بين الناس راسي حنا ضناصنا عوارض الألفاظ في الأصول ودققنا النظر فيها ومنكش يعني إلا الآن أن نشارك. كل هذه الأمور تقرأ من أجل معرفة الحق ومحاولة البحث عن الصواب في الفتاوى وفهم الكتاب والسنة على المنهج ديال السلف، ولكن بطرق متجددة. معنى بطرق متجددة بطرق تستعمل فيها كل شيء يمكن أن يدخل في المنفعة، معنى طرق جديدة ماشي أنك غادي تجيب شي حاجة جديدة، لا، أنك سوف تجعل ما هو قديم متجددا في النفوس متجددا في العقول حاضرا في الاعتبار، تستعمله الناس تجده بينهم متداولا. وهذا هو الغرض، رد الاعتبار العلمي معناه حياؤه في النفوس والعقول والتصرف. تلقى مثلا كتهضر مع المجمل كيهضر لك على المجمل والتفاصيل اللي فيه والراجح اللي عنده فيه اللي مرجوع عنده فيه المذاهب اللي فيه الايات اللي فيها المجمل القول الذي ذكر في الايه، لان يكفيك ان تقف عند الايه الان وتعرف بانها من الظاهر ولا من المجمل ولا من المؤول، وتعرف اراء العلماء فيها والفوائد العلميه المتعلقه بها، فهذا يكفي انهم يشتغلون من فتح الفائده، ليس كذلك؟ ثم ذلك يستسهل الإنسان في البحث إلى أن يموت، فالمسألة لا ليس فيها حجز. إذن هذا ما ذكره هنا وعليه نقتصر.